النفوس ويعلم ما تتحدث به الضمائر، يعلم السر وأخفى، وأخفى السر، السر ما تتحدث به مسارر مع أحد، والأخفى الذي يبقى في صدري ولا يسمعه أحد، يعلمه الله ولو لم تنطق به، ويعلم ما صارت به الغيب. قال تعالى: ولا يأتلي الفضل والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، العشر آيات في ابنته أم المؤمنين عائشة، وهذه نزلت في أبي بكر، كانت سببا، كان هو سبب نزولها. وكيف ذلك؟ كان لأبي بكر بن خالة اسمه مصطح بن أثاثة، هذا مصطح كان من المهاجرين الأول، من الرعيل الأول من المؤمنين، ممن شارك في معركة بدر، والمشاركون في معركة بدر لهم فضل كبير، قد قال رسول الله عنهم صلى الله عليه وسلم: كأن الله اطلع عليكم أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم. ولكن مع ذلك الله أقام عليه الحد، كان ممن روج وتكلم في هذا القد، وجلد مع من جلد، الذين جلدوا أربعة، ثلاث رجال وامرأة. مصطح هذا قريب أبي بكر بن خالتي، وحسان بن ثابت، وعبد الله بن أبي بن سلول، وحمى بن جاح. مصطح هذا كان فقيرا، كان مسكينا، كان قريبا لأبي بكر كما قلت، كان ابن خالتي، وكان الذي ينفق عليه أبو بكر. وإذا بمصطح هذا تبع في ساعة غفلة خطوات الشيطان ووسواسه، وإذا بلسانه يقول ما قاله المنافقون وقاله غير متثبتين، فقال عن عائشة: بنتي من كان يحسن إلي، وبنتي من كان يفضل علي، وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما بلغ ذلك أبا بكر أقسم بالله أن لا ينفعه بنافعة، وأن يوقف النفقة عليه، ولكن الله جل جلاله أكرم من عباده، وأرحم بعباده منهم لأنفسهم. الله جل جلاله جعل لكل شيء حدا، العقوبة لها حدا ينبغي تجاوزها. حد هذا في من حد ممن قال ما قال، وجلد 80 جلدة، وخشف أمام الملأ، والله رأى في ذلك كفاية. لكن أبا بكر بقي معاقب الله، وهو فقير محتاج مدقع، فاجتمع على مصطح هذا الفقر والبؤس مع الجلد والمهانة، وأصبح لا يجد قوت يومه، ونفر منه الناس كما نفروا ممن قذفوا أم المؤمنين. وعندما رأوا أبا بكر قد نفر منه وفعل ما فعل، قالوا: هذا لا خير فيه، غدر فضل أبي بكر عليه، فغدر رسول الله في عرضه، ولم يعرف لقيمة الإحسان والإفضال فائدة، فأقسم بالله أن لا يأتي منه خير له قط. وقد جلد ولم يكتفي بذلك أبو بكر، وإذا بالله الكريم ينهى أبا بكر رحمة منه وكرما وفضلا، فقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أولو الإفضال على الغير، أصحاب الفضل والإحسان، لا يأتلون من الإيلاء، من اليمين والحلف، من الألية، لا يقسم أحدكم ممن تفضل بالإحسان وبالصدقة وبالعطاء، وممن أوسع الله عليهم وكانوا ذوي غنى وذوي سعة في الحياة، لا يأتل، لا يحلف، لا يقسم على أن لا يفعل خيرا، من أفضل بخيره على المحاويه وعلى الأقارب. ولا يأتل أولو الفضل منكم، أصحاب الفضل، أصحاب الإفضال على الأقارب، ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة ممن وسع الله عليهم، وإذا أوسع الله فأوسعوا، الله أوسع عليكم وتكرمتم فصلتم رحم هذا القريب المسكين لكم، فلا تقسمون ولا تحلفون على ألا ترحموه ولا تحسنوا إليه، فقد عوقب ولقي جزاءه ويكفي هذا. ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أن يؤتوهم من إفضالهم، أن يعطوهم من إكرامهم، أن يعطوهم من سعتهم، أن يعطوهم من خيرهم ومما رزقهم الله به وسع عليهم، أن يؤتوا أولي القربى. وكان مصطح من ذوي القربى لا من أرحامي، كان ابن خالة الله، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، وكان مصطح مسكينا، والمهاجرين في سبيل الله، وكان مصطح مهاجرا في سبيل الله، بمعنى لم يهاجر لمال ولا لجاه ولا ليخدمه أو ينفق عليه قريبه وابن خالته أبو بكر، ولكنه هاجر في سبيل الله، ترك الأهل في مكة وترك المال وترك الساعة وجاء للمدينة بنفسه مهاجرا لله ولرسوله، فارا بدينه ممن طهده من كفار مكة ومن مشركيها. فقال الله لأبي بكر: ولا يأتلي أولو القربى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فهم قد أذنبوا حقيقة، ولكن أين العفو؟ أين مزية العفو؟ أين فضائل العفو؟ وليصفحوا، يصفحوا عنهم، يتجاوزوا عن سيئاتهم. أين مكارم العفو وأين مكارم الصفح؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كان يتحدث غائبا عن غائب، وإذا بالكريم عندما أراد أن يتفضل على أبي بكر بالمغفرة أصبع الخطاب خطابا ومواجهة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وإذا بأبي بكر يتلو عليه آية رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزولها عليه، فكان جوابه: نعم يا ربي، نعم يا إلهي، أحب أن تغفر لي. ومن اليوم إلى لقائك ولقاء الله، إلى لقائك يا رب، سأنفق على مصطح، سأعود عليه بإحساني ونفقتي، والله إني أحب أن تغفر لي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم، الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الشرك والكفر، الإسلام يجب ما قوله. ألا تغفرون أنتم كلمة قد قيلت، كانت في الأصل فسادا، كانت أذى، ولكن في نتيجتها كانت إفضالا كبيرا، كانت إشادة بآل أبي بكر وبيت آل أبي بكر وبنت أبي بكر. ألا يكفي أبا بكر ما نزل في حق ابنتي من تبرئة ومن تطهير وتزكية، ما أصبح يتلى وحيا يتعبد الله به إلى يوم القيامة؟ ألا يكفي هذا أبا بكر؟ فما إذا المؤاخذة؟ وفيما إذا إيقاف النفقة وإيقاف الإحسان؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف لا يقسم، من أفضل على غيره أو أحسن وأوسع الله عليه أن يقسم على منع فضله ومنع سعته لذوي قرباه ولأرحامه وللمساكين منهم وللمهاجرين في سبيل الله منهم، وليعفوا وليصلحوا. هؤلاء الذين أقسموا ليكفروا عن أيمانهم وليعودوا لإحسانهم وليعودوا لنفقتهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ جزاء وفاقا، حيث غفرت لغيركم وصفحتم عن ذنبي وعن سيئاته، والله غفور رحيم. فإذا كان الله كذلك فبه فله فامتثلوا. سئلت السيدة عائشة: ماذا كان خلق رسول الله؟ قالت: القرآن. الله غفور، فكان محمد غفورا. الله رحيم، نبينا الله رحيم، فكان نبينا رحيما. كان يرحم أعداءه ويعفو عن أعدائه، وحسان مع ما صدر عنه، كان ينصب له رسول الله منبرا في المسجد ويقول له هجر الكفار فداك أبي وأمي. كان يقول لحسان هكذا، وقد صدر عن حسان ما صدر، كان يقول له هجهم ومعك روح القدس أي جبريل. كان يقول لهم والله لكلامك أشد عليه من وقع النبال، مع كون حسان صنع ما صنع وكان جبانا، كان لا يستطيع القتال. مرة في المعركة كانت شديدة في غزوة الخندق، فكان حسان مع الضعاف من الشيوخ والأطفال والنساء فوق في حصن، وإذا بيهودي أخذ يحيط بالحصن عله يجد غرة فيدخل الحصن ويأسر ويقتل ويسرق. وإذا بصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت، قالت يا حسان هذا يهودي يطيف بالحصن وما أراه إلا يريد أن يجد غرة أو يجد منفذ ليدخل، قم على السطح وارميه بهذه الصخرة. كانت هناك راحة صخرة. قال لها لو كنت أصلح لذلك لما بقيت معكم. وإذا بها تقف على السطح وتأخذ الصخرة وترميها على اليهودي فقتل. قالت له يا حسان اذهب فاسلبه، لأن النبي يقول من قتل قتيلا فله سلبه. من قتل قتيل من الكفار ما عليه من ثياب وحلية وفجوات، يبقى غنيمة للقاتل. قال لها أتعلمين حالي، أنا لا أستطيع أن أمد يدي إليه وهو ميت. قال أنا لم أتركه إلا لأنه امرأة وهو رجل. قال لا أريد سلبه، لكن مع ذلك كان رضي الله عنه وعفى عنه وقد فعل. كان لسانه كما قال صلى الله عليه وسلم عنه أشد عليه من النبال، وله ديوان شعر مطبوع منتشر معلوم كله من غرر الشعر وفصيحه وبليغه. هذه الآية الكريمة تزيدنا طمعا في الله وطمعا في رحمته وفي مغفرته، وتدل على المقام الإلهي والعناية الإلهية بعباده الموحدين المؤمنين، كيف مع شدته ومع قوارعه لهؤلاء الذين قذفوا وقالوا ما قالوا. عندما جلدوا وأدبوا عاد فرحمهم ودعا عباده لرحمتهم، وبقي قابلا ومعترفا لمصطح بجهاده وسماه في جهادا في سبيل الله، وحض أبا بكر على الإحسان إليه وعلى العفو عنه وعلى الصفح عن ذنوبه. وهكذا ينبغي، هذا أدب لنا. وعلى العادة وكثيرا ما نقول هذا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كان سبب نزول الآية أبو بكر، أما بعد ذلك فهي خطاب لكل المسلمين. كثيرا ما يسيء إلينا أقارب وأباعي، وبعضهم يبالغ في الإذاية، ومهما تكن الإذاية فهناك إذاية أبلغ من إذاية مصطح لأبي بكر، طعنه في شرف ابنته وعرضها، في شرف نبيه وعرضه، مع إحسانه له من النفقة والإحسان، ومع ذلك حج وجلد لم يأمر الله بقتله. ومع ذلك الله اكتفى بذلك وأمر أبا بكر أن يكتفي ويعود للنفقة ويعود الإحسان ويعود الإفضال. وجعل الله جزاء أبي بكر بعد ذلك أن يغفر الله ذنوبه، فقد كان مشركا قبل الإيمان وآمن بعد شرك وهو ليس معصوما على أي حال. فالله تعالى قال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فكان غفرانه وصفه عن مصطح قريبه سبب مغفرة الله له، ووعد الله بمغفرته ومن أوفى بعهد الله. فبهذه الآية وصريحها أن الله قد وعد أبا بكر بالمغفرة، والرسول قد بشر أبا بكر بالشهادة والجنة صلى الله عليه وعلى آله، وهو في طليعة العشر المبشرين بالجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ومعنى ذلك الله يدعو كل المؤمنين ممن قطعوا رفدا أو أوقفوا إحسانا أو ظلوا على حقد وعداوة لشخص ما في أي ذنب ما، أنه إذا أدب وإذا عذب وإذا لقي جزاءه من السماء والأرض أو الأرض أن يغفر. وهنا نعلم أن السيدة عائشة عندما قبلت أن يدخل حسن عليها وهو أعمى وبينه وبينها ستار وحجاب، دخل مسروق عليها ووجد حسن وقال يا أم المؤمنين كيف تسمحين لهذا أن يدخل عليك وقد قال عنك ما قال؟ وإذا بالسيدة عائشة ماذا تقول؟ ألا يكفيك عذابا ما ابتلي به؟ وكان حسان قد عمي في آخر أيام. ثم قالت بعد ذلك ما دام وقد قال وإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، هذا الذي يجعل عرضه وحياته ووجوده وقاء ودفاع وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى قد جوزي وحده، فلما بعد ذلك عدم المغفرة وعدم الصف؟ وقد كان الأمر كما قال الله لها ولرسوله ولأبي بكر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ورب ضارة نافعة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يبقى معنى الآية العامة يا أيها الذين آمنوا إذا أساء إليه قريب أو بعيد مسلم وكان المساء إليه يحسن إليه أو لا يحسن، وبعد ذلك إن هو غفر له وصفح عنه بوعد الله أن الله يغفر له ويصفح عن سيئاته والله غفور رحيم، فلنكن أيضا غفورين رحيمين بأعدائنا. ولكن لكل شيء حد، إذا تجاوز خرج عن معناه. المغفرة للتائبين، الرحمة للنادمين، الصفح عن المسلمين. أما أن تأتي إلى كافر وإلى منافق استذلك وأخذ بلدك وقتلك وهتك عرضك وحرص أن يأخذ بلادك، فتأتي أن وتقف على قبره وتحني رأسك وتقبل خده وتكاد تقبل يده وترفع رايته في بلدي وتجري حول الاستسلام له وتقول هذا صف حاشا الله ليس بذات ولا صلة له بهذا البتة، ولكن الصفا عن المؤمنين، ولكن المغفرة للمؤمنين، ولكن العفو عن التائبين وعن النادمين، كما حصل من مصطح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا وهذا علم من القرآن والسنة، يقول صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، من أقسم على خير لا يفعله أو على قطع رحم أو سبب من الأسباب. هذه اليمين في فعل الخير أو قطع الأرحام في الأصل لا تجوز، فهذا يجب عليه أن يكفر عن أن يحنث في يمينه ويكفر عنها بصيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، ويأتي الذي هو خير، يأتي صلة رحمه، ينفق على من أقسم أن لا يحسن إليه، فيكون هذا أكرم به وأرحم به وأكثر جزاء وشكرا من الله له. فعل هذا صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فكان هو يفعله ويأمر به. قالتها الآية وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للآية وبيانا لها ولا يأتلي، وكان قد آلى وأحلق وحلف وأقسم، فأبو بكر أقسم والله تعالى أمره أن يعود عن يمينه وأن يعود عن قسمه وأن يغفر لمصطح وأن يصفح عن مصطح ويعود الإنفاق عليه. ماذا فعل أبو بكر؟ حنث في يمينه وكفر عنها وأتى الذي هو خير بأمر الله، بل بتحريض الله له وتشجيعه له ووعده بالمغفرة، أيكون شيء أعظم من هذا؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمجاهدين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، يأمر الله بذلك وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله غفر له ورحمه واكتفى بحده 80 جلدة واكتفى بأن تعلن أمام الملأ، فلما أنت يا أبا بكر لا تغفر له ولا تصفح له؟ وإذا بأبي بكر يجيب ويقول قد غفرت يا رب وأحب أن تغفر لي، وعاد للنفقة على مصطح وللإحسان إلى مصطح، وما كان سيئا من القذف والبهتان والإفك، جاء جعل الله ذلك سببا لرفعتهم وعلو شأنهم وتبرئتهم، حتى إنه أجمع المسلمون على أن من قذف عائشة بعد ذلك يعتبر مكذبا للقرآن، ومن كذب القرآن يعتبر كافرا فهو يقتل بالردة. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا هذه كانت مغزى القصة ونتيجتها، فالله عمم: إن الذين يرمون يقذفون، وجعل القذف بالفاحشة كالقذف بالرصاص والنبال، عبر بالرماية. إن الذين يرمون المحصنات العفيفات الطاهرات المتزوجات المسلمات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات غافلات عن ذلك لا يخطر لهم ببال، تجدها من العفة بالمقام الأعلى، من الطهارة في الذروة العليا، لا يخطر لها ببال يوما أن تفعل هذا أو تتكلم فيه. وإذا بها فجأة تتهم كما اتهمت سيدة عائشة رضي الله عنها، لم يكن هذا يخطر ببال أحد، لم يكن يخطر لها ببال ولم تفكر فيه وهي بعيدة عنه. ونبي الله أكرم من أن يكون هذا في زوجته وفي عرضه وفي أم من أمهات المؤمنين. الله جعله قاعدة عامة: إن الذين يرمون المحصنات العفيفات الطاهرات الغافلات عن الفحشاء لا يخطر ذلك لهن ببال، غفلوا عن ذلك ولم يشغلوا له بالا، ولو خطر لها هذا ببال لسمحت في العقد ولزادت على العقد كل ما تملك، وماذا عسى أن يكون هذا العقد، ولكن لغفلتها عما يمكن أن يقال وعما يمكن أن يتعلق بانفرادها وبإتيانها مع شخص بعد ساعات طوال مع رؤية المنافقين والضعاف من المؤمنين. لو كانت ناضجة، لو كانت تعرف عصاها، لو لم تكن غافلة عما هي فيه لما صدر هذا منها. ولكن لأمر أراده الله، وكما قل: رب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم. والله جل جلاله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وقال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كان رفعة، كان براءة، كان تزكية، كان تطهيرا من جلال الله بشرف رسول الله وعرض أمهات المؤمنين وشرف أبي بكر وعرض بيته وابنته وأوساطه. فانقلب الشر خيرا، وانقلب ما يريده الأعداء من إفاية إلى إكرام وسعادة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يبقى هذا خاص بالمؤمنات، من قذف كافرة ما تعيش فيه من الكفر هو أعظم من قذفها، ولا يدخل في الحد ولا يدخل في ذلك، ولكن كانت ذمية ولا ذمية اليوم في عصرنا، بل المؤمنون ذمة لغيرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أحينا مسلمين. آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا، واعز بنا الاسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.